الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين. هذا وصلنا إلى آخر باب من أبواب إعراب الأسماء، وبالتحديد في باب نيابة الحركة عن الحركة، وهو إعراب الممنوع من الصرف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد الردف. حسب. وجر هذه فعل أمر، وتحتمل أن تكون فعلا ماضي، أي أنه جر ولرسول، وهو مغير الصيغة، ولكن يدل على أنه فعل أمر ما يأتي بعده، ألا وهو واجعل، وهو أولى لأنه يفسر الإعراب في الأبيات التي يذكر، وكلها بفعل الأمر. وجر بالفتحة، لاحظوا الآن يقول واجعل الجر بالفتحة، طبعا هذا مذهب ابن مالك رحمه الله أن الإعراب عندهم هو بالحركة، ولكن الإعراب الذي أميل أنا إليه أنه كما قال أبو حيان وأصحاب مذهبه أنه التغير وليس الحركات. فالجر قال بالفتحة، لاحظوا قال بالفتحة، وأصل الجر أن يكون بالكسر، وقلنا ربما عبر كثير منهم بالجر ولم يعبر بالكسر، وهذا أفضل، لأن كل الأسماء المعربة تجر، ولكن ليس كلها يكسر، فكل الأسماء المعربة تجر مصروفة أو غير مصروفة، ولكنها ليس كلها يكسر، فمنها ما يجر بنيابة الحرف عن الحركة، ومنها ما يجر بنيابة الحركة عن الحركة. فلما انتهى من نيابة الحرف عن الحركة في نيابة الياء عن الجر، والألف في الفتح في المثنى، والواو في الرفع في الأسماء الخمسة، لاحظوا أنه هنا انتقل إلى الحركة، فالحركة هي فرع في النيابة وليست هي الأصل في النيابة. وهذا باب ممنوع من الصرف، لأنه لا يجر بالفتحة إلا الممنوع من الصرف. وقال وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما هذه اللي هي إيش؟ موصولة، يعني الذي لا ينصرف، الذي لا ينصرف القدامى كان يسموه الغير المجري، عدم الصرف يسمى عدم إجراء، هذا مجري، هذا في عدم إجراء أي ممنوع من الصرف. والإجراء والجري هو أن ينجري آخر الكلمة بتتابع الحركات الإعرابية. قال سيبويه رحمه الله: هذا باب علم مجاري الكلم، مجاري أي أنها أماكن التي يتغير موضع العلامة الإعرابية عليها. فالذي لا يكون مصروفا لا يتغير. واختلف النحاة ما مرادهم في الصرف، حينما قالوا لا ينصرف غير منصرف، منصرف هذا اسم فاعل، عبر مرة بالفعل المضارع وقصدوا به حاله، ومرة عبروا باسم الفاعل وقصدوا ذاته. الانصراف والصرف هو أن في واحدة ألا وهو الانصراف، أنه يقبل التصريف، ألا وهو التنوين، أي تنوين التصريف الذي يتو تنوين أمكانية. وهذا التنوين هو الذي يميز الأسماء أنها أقوى حالاتها في مجال الكلام. والتعبير الآخر في الصرف أنها تنصرف، أي تجري بتغير العلامات الإعرابية، أي أنها تستطيع التنقل في العلامات الإعرابية بالكل دون الحجر. فلو كانت ممنوعة أو قاصرة تجري بالصرف في بعضها ولا يجري بالصرف في آخر. فلما كان الاسم المتمكن الأمكن يجري صرفه في كل الحركات الإعرابية كان منصرفا، ولما كان الغير المنصرف، ولما كان غير المنصرف لا يجري في بعضها ويجري في بعض قالوا عنه لا صرف فيه. اتفقنا؟ ثم قال ما لم يضف أو يكو. لاحظوا هذا ما لم يضف وابن مالك إمام، هذا إلماح منه إلى أن هل الصرف هو الكسر أم الكسر تابع للصرف، لأنه قال ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف. كانك أن تقول بعد الردف بالادغام، كانك أن تقول بعد ال ردف بالافتكاك، لأن الاسم إذا أضيف كما سيمر معنا إن شاء الله، وإذا دخلت عليه ال، أغلب هذه الأسماء تقبل ظهور الكسر عليه. الآن ظهور الكسر عليه هل يعني ذلك أنه ترك حالة المنع من الصرف ورجع إلى أصله مصروفا، أم أنه لا حالة مخصوصة من حالات الممنوع من الصرف لها اعتبار معين؟ فهو قال ما لم يضف، هذا عائد النفي شرطه معلق بالجر، قال وجر بالفتحة، ها؟ لكنه ما لم يضف أو يكو بعد الردف فيكون جره مقول القول، فيكون جره بالكسرة. فهمتم؟ فعلق أن الممنوع من الصرف لا يجر بالفتحة إذا أضيف أو دخلت عليه ال. وال هذه متى تكون؟ ردف، يعني متى ردف أي بعده تماما، رديفا له، رديفا لها عفوا، يكون رديفا لها. لأن ردف قد اعترض بعضهم قال هي حشو لأنه قال بعد، فيقال بعد قد تحتمل التراخي، لكن هنا بعد أي أنها على التعقيب تماما فيكون ردفا لها، ولا يراد أنه يأتي بعد معرف، بل أن يكون هو معرف بأل أو داء مدخولا بأل كما سيأتي الكلام عليه. وقلنا الممنوع من الصرف منع من الصرف لشبهه بالفعل، لأنه وقع فيه علة واحدة قوية أو علتان، واحدة معنوية والأخرى لفظية، أشبه العلة الضعيفة في الفعل التي تكون راجعة مرة باعتبار المعنى ومرة باعتبار اللفظ فيمنع من الصرف لأنه أشبه الفعل. والفعل من ميزاته أنه لا يقبل التنوين ولا الكسر، وعزوا ذلك لأسباب ضعف فيه، لأسباب ضعف فيه، وهن معنويات ولفظيات، وكسيأتي تفصيلها إن شاء الله في بابه، في باب ما لا ينصرف. وهن تسع، اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كامل. ولكن اعتبار الضعف بمقيس العلة عليها في اللفظية والمعنوية هو غير الذي عددنا في الفعل كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فمتى أشبه الاسم الفعل في هذه العلل اقترب من الفعل وبعد من الاسم، فلأجل اقترابه من الفعل ألحق بحكمه المميز، ألا وهو طرده للكسر وللتنوين، طرده للكسر والتنوين. قال المصنف رحمه الله: أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد. المسألة الأولى: هل الفتحة هنا حركة إعراب أم حركة بناء؟ لأن بعض النحاة نازع في أن تكون الفتحة هنا حركة إعراب. ذهب جمهور أهل البصرة إلى أن الفتحة هنا حركة إعراب، وهي حركة نيابة، واحتجوا لذلك بأمور. الأول أنها تزول بزوال العامل، فإذا قلت جاء أحمد لابد أن ترفعه فتقول جاء أحمد، وإذا قلت رأيت لابد أن تقول أحمد، وإذا قلت مررت بأحمد، فلو جعلت جاء مكان مررت لابد أن ينتقل من الفتح إلى الضم، فلما زالت بزوال العامل دلت على أنها حركة إعراب. ثم قالوا لا، كذلك هي إعراب لأنه لا بناء فيها، فلا علة في الاسم الممنوع من الصرف حينما يدخل عليه عامر الجر فيوضع عليه الفتحة فيدخل عليه عامر الجر فتكون عليه الفتحة، فلا يوجد سبب للبناء. وقلنا نحن الإعراب سببه عامل، والبناء سببه علة، ولا علة في الممنوع من الصرف تجعله مبنيا، فالبناء كله راجع لسبب ثابت وواحد طارئ. أما الثابت ألا وهو الشبه بالحروف، وهنا لم يشبه الحروف ولا بأي صورة، والطارئ أن يضاف إلى مبني ولم يضاف إلى مبني. فقيل إذن لا بناء. وذهب الزجاج رحمه الله إلى أن الفتحة هنا حركة بناء وليست بإعراب، فقال لأنه أشبه المبني، لما منع من دخول الكسر أشبه المبني، وهو يقصد بالمبني هون الفعل، أحسنت، قصد الفعل الذي هو الفعل أصل في البناء، الأصل فيه البناء، فقال لما أشبه المبنية أخذ حكمه، فهو في حال الجر يظهر ضعفه أقوى وأبين. وفي علم البلاغة ليس من الصواب ومن ركة البناء أن تردف وصف الضعف بالقوة أو العكس، فهمتم؟ فلا يقال كما قلت آنفا بان ضعفه بأقوى، لا، بان ضعفه قويا، لا، إنما نقول بان ضعفه أكثر أو شديدا، ها؟ نعم، لا، دون ذكر الضد، فلا يوصف بالضد. فقال الزجاج: فلما أشبه الفعل، والفعل مبني موغل في البناء، نال نصيبه فأصبح مثله مبنيا. ونسب هذا القول إلى الأخفش سعيد بن مسعدة وإلى المبرد. نعم هم هو يعتبره لا يكون مبنيا إلا في حال الجر، فيبان ضعفه بسبب دخول الجر. ليش يبان ضعفه؟ قالوا في حال الضم لا يبان ضعفه، لا يبان ضعفه لأن الفعل يقبل الضم، ها، والفعل يقبل الفتحة لكنه لا يقبل الكسر، فلما أدخل عليه الكسر لم يقبله فبان ضعفه. فهمتم؟ هذا التعليل النحوي لها. المسألة الثانية، لما حرك آخره بالفتحة بدل الكسرة؟ سؤال، لماذا اختيرت الفتحة بدل الكسرة ولم يكن سكونا؟ يعني لماذا اختاروا الفتحة بدل الكسرة ولم يختاروا السكون بدل الكسرة؟ فإن السكون أسلم وأخف. وجوابه، منع الكسر لأنها من جهة الصرف، فلو سكن في الوصل لكان آخره كآخر المبني. وفي هذا مناقضة، كيف يكون معربا ومبنيا؟ هو معرب وله حال المبني، فتقول مررت بأحمد هذا، ها، جعلت أحمد كهذا، لكنك لو حركته سيبان أنه معرب لكنه ليس تام الإعراب. فهمتم؟ هل ممنوع بالصرف شيخ في إعراب المسلمين لإعراب العرب؟ وجود ممنوع بالصرف للآخر يا شيخ، للآخر، اكتبوا الأسئلة للآخر. المسألة الثالثة، لما كانت الحركة فتحة، لما يعني لما كانت الحركة فتحة؟ يعني ليش اختيرت الفتحة هي بالذات؟ ما اختير الضم؟ فنقول إنه إما فتح أو ضم، والضم لا يجوز لعلتين. الآن قلنا إحنا السكن لا يجوز لأنه سيكون مبني، طب لما لم تأخذ الضم؟ فنقول له لم يبقى من الإعراب إلا الضم والفتح، والضم لا يجوز لعلتين، الأول الثقل، فإذا أعقب بعد كسر أو جر أو ياء ضما كان ثقيلا، وثانيا لأن الضم علامة العمد، والمنع في حالة الممنوع من الصرف إنما هي في الجر، والجر ليس للعمد. اتفقنا؟ الرابع، مسألة الرابعة، لما منع الممنوع من الصرف من الكسر؟ هل الكسر طرد عنه لسبب وجيه؟ يقال نعم، لأن الجر من خصائص الأسماء، فلما أشبه الفعل حرمه، أي إيش؟ الكسر. وكذلك لو جيء بالكسرة لالتبس بالإضافة، فتقول مررت بأحمد، فيظن السامع أنه أحمدك. فهمت؟ كأنه ياء. فقيل الممنوع من الصرف أسلم له أن يكون بالفتح حتى لا يلتبس بالإضافة. اتفقنا؟ هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام، فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم، وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد، فإنه يجر بالكسرة. هذا المبحث في مسائل، لماذا إذا دخلت عليه الإضافة وال رجع له الكسر؟ هل هو من باب التخفيف أم من باب الخروج؟ أولا يقال لما تدخله الكسرة إذا أضيف أو عرف بأل، وهذا جوابه لأنه بدخول الإضافة وأل قرب من الاسم وبعد من الفعل شبها طبعا. وصورة هذا القرب، كيف صورة هذا القرب؟ لاحظوا كيف تعليلها. وصورة هذا القرب أن الإضافة وأل تغير معنى الاسم، فأنت حينما تدخل أل على الاسم تجعله من نكرة شائعة إلى معرفة محصورة معينة. ولكن جوز أهل النحو ووجدوا أن أي أل موصولة كانت أو زائدة أو معرفة إذا دخلت على الممنوع من الصرف قبل بها الكسرة. ولاحظوا قد كتب الشيخ في الحاجية قد دخلت أل على العلم إما للمح الأصل، للمح الأصلي يعني إيه؟ الألماح، وهي لا تدخل إلا على الأعلام، وإما لكثرة شياعه بسبب تعدد المسمى بالاسم الواحد وإن تعدد الوضع، وهذا تعريف إيش؟ المنكر. وقد أضيف العلم لذلك السبب أيضا، يعني لما يضاف العلم يصير في مزيد اختصاص. فمن أمثلة دخول أل على العلم قول الراجزي بعد أم العمري من أسيرها. لاحظوا العمري، العمري هذا إيش؟ علم دخله أل، والأل هذه معرفة لا يتزاحم في المعرفة معرفان، لابد أن يكون واحد منهما زائدا والثاني معرف، وهو علم، وهذا يكفيه تعريف. والعلم معرفة أقوى من أل، فالأل تكون هنا للإلماح. ومثل هذا قول جرير بن عطية أواصل أنت أم العمري أم تدع؟ لاحظوا أم العمري. ومن أمثلة إضافة العلم قول الشاعر على زيدنا، زيدنا أضاف العلم إلى ليش؟ للضمير المتكلم، فهذا فيه مزيد اختصاص، لأنه ربما هذا العلم شائع لأكثر لكل من يسمى زيد، لكن متى قلت زيدنا أو زيدنا حصرته. نعم، على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم. إذن زيدنا غير زيدكم، هذا النقى كأنه اسم معركة. طيب، سواء كانت المعرفة نحو الصلاة في المساجد أفضل منها في المنازل، هذا إيش؟ معرف، لأنه المساجد والمنازل هنا إيش؟ النكرات. إحنا يهمنا، إحنا نتكلم عن النكرات. ما لما كانت نكرة ماذا فعل بها؟ عرفها، حصرها، ولكنها تقبل الآن دخول كسر. طيب، أو موصولة كالأعمى والأصم، لأنه قلنا الموصولة هي التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول وتكون بمعنى الذي صم والذي عمي، ها؟ أو زائدة، والزائدة هي التي تدخل على الأعلام وهي الإلماح، الوليد، العباس، كقوله ابن ميادة رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا. ها اليزيدي، ها لاحظوا. فإذا لما قرب من الاسم أجازوا له دخول الكسر وبعد بشبهه عن الفعل. ذهب السرافي والمبرد أنه إذا أضيف صرف، مذهب الجمهور على أنه لا يصرف إذا أضيف أو دخل عليه ال، إنما هي حالة مخصوصة لقربه من الاسم خف عنه شبه الفعل فنال بعض ميزات الاسم. نعم. أما السرافي والمبرر قال لا، هو بهذا بهذه الحالة أي الإضافة وأل صرف، لأنه بعد عن شبه الفعل أو زال الشبه كما في أحمد بالإضافة وأل زال شبه الفعل، لأن الفعل لا يعرف بأل، لأن الفعل لا يعرف بأل ولا يضاف، بل في الإضافة تزول العلمية. أنت لما تقول أحمدكم قالوا لا يبقى فيه معرفان، ستزول منه العلمية وتصبح لحظة التعليل الإضافة هي الأقوى، لأنه عندهم الإضافة من علل طبعا هو عنده الإضافة أقوى من العلمية، فقال عرف بالإضافة وزالت عنه العلمية، والعلمية هي أحد العلل التسعة التي تمنع الاسم من الصرف. عليكم السلام. فهمتم؟ فلما لاحظوا تعليل المبرد السرافي، فلما أضيف ذهبت العلمية التي هي السبب المعنوي فيه أي العلة المعنوية، فكان بوجودها يمنع من الصرف لوزن الفعل مع العلمية، فلما أضيف زالت عنه العلمية وبقي فيه وزن الفعل فلا يمنع من الصرف. فهمتم؟ اقرأ واجعل لنحوي. قال الإمام رحمه الله واجعل لنحوي يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. حسب. انتقل الإمام إلى إعراب الأفعال، إعراب الأفعال، لما انتهى من إعراب الأسماء انتقل إلى إعراب الأفعال، لكنه بدأ بإعرابها بالحروف. بماذا؟ بالحروف. وقد كان ذكر علامة الفعل المضارع، تذكروا؟ مر عليها سريعا. أما هنا ذكر يعني تفصيلا في بعض مسائل الأفعال والأمثال الخمسة. أولا، هذا الباب يتكلم عن الأمثلة الخمسة والتي يسميها بعضهم الأفعال الخمسة، وربما جماعة عدوها ستة، وجماعة عدوها ثمانية، وجماعة عدوها عشرة، وكل من عد باعتبار، عد باعتبار. أولا، الصواب أن نقول أمثلة ولا نقول أفعال، لأننا إذا قصرنا ذكر الأفعال فربما يذهب ذهن السامع أو القارئ إلى أن الأفعال المعدودة هي المعنية، فإذا قلت يضربون تضربون يظن أنه هذا، ولا يذهب إلى يأكلون تأكلون. فهمتم؟ ولكن التعبير بالأمثلة هو الأنسب، وذكر الذي يقولوا يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان يفعلان تفعلان تفعلين، هذا الوزن وليس الموزون. والصواب عند الشرح والبيان أن تذكر الوزن ولا تذكر الموزون، لأنك إذا ذكرت يضربون تضربون ربما ظن السامع أن الفعل هذا الذي أريد فقصره على الموزون، والنحاة يريدون الوزن، فهمت؟ فالأمثلة هي الأوزان المعني بها. إيش المعني بها؟ الأوزان، وليست الموزون الذي يضربه مثلا. إذا ذكر هو موزونا مثلا لم يقصره ويحصره عليه، إنما كان تمثيلا وعنى به وزنه ولم يعني به موزونه. اتفقنا؟ اقرأ لما فرغ. لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، وذلك الأمثلة الخمسة، فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف الاثنين، سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو التاء نحو تضربان. لاحظوا العد في مشهور أبوابهم أن تكون خمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، بإلحاق ألف المثنى ونونه في المثالين تاء وياء، يفعلان، تفعلان، يعني خطاب وذكر غائب، ويفعلون وتفعلون خطاب وذكر غائب لواو الجمع مع النون. انتبهوا، وتفعلين ياء خطاب المؤنث. وهنا لا يرد إلا أن يعفونه، مثل يعفون، هاي لا ترد. ربما واحد يخطر بباله يقول لما لم تعد، فيعفون وإن كان بناؤها يشبه، فالواو فيها واو أصل من عفا يعفو، والنون نون إناث ليست نون إعراب. اتفقنا؟ وعدها باختلاف يكون باعتبار. لاحظوا، تابوا علي. لما جماعة عدوا أنها ستة راعوا أن يكون تفعلان ويفعلان، هذا الملحق بألف المثنى، أنهم مرة للمذكر ومرة للمؤنث، فزاد العدد. فهمتم؟ ومرة راعوا أن الألف والواو مرة تكون علامة تثنية وعلامة جمع أو ضمير فاعل. مثاله: فيقال الزيدان يفعلان، الزيدان يفعلان، هذا إيش؟ الألف، الألف إيش هون؟ فاعل، فاعل. لكن إذا قلت يفعلان الزيدان، كانت الألف هنا علامة تثنية وليست فاعل، فعدت بهذا الاعتبار اثنتان. عدت اثنتان لأنها مرة علامة ومرة فاعل، ونفس الشيء تفعلان في المذكر والمؤنث. ويفعلون، افتحوا الكتاب انظروا كيف تصوروا الصورة. يفعلون يفعلان الزيدان مش فاعل أيضا الألف الأولى؟ لا، يفعلان الزيدان ليست فاعل، لا، علامة تثنية. هو عم تقول فاعل، ما حدا يقول قوله الزيدان هو الفاعل. فهمت؟ طيب، يفعلون الزيدون، طبعا هذا على لغة أكلوني البراغيث، لأنه الأصل في إسباق الفعل لفاعله أن يلزم حالا واحدا، فتقول فعل زيد، فعل الطالبان، فعل الطلاب. ها؟ لكن أن قلت فعل زيد، فعل الزيدان، فعلوا الزيدون، هذا بلغة أكلون البراغيث، وهي لغة فصيحة منطوقة في القرآن والسنة. لاحظوا، يفعلون، تقول أنت الزيدون يفعلون، الزيدون مبتدأ ويفعلون جملة خبرية، هي الفعل، الجمل فعل والفاعل هي خبر، وتقول يفعلون الزيدون يفعلون هذا. الواو هنا علامة جمع وليست فاعل، والزيدون فاعل، فعد بهذا الاعتبار اثنان. اتفقنا؟ إلا أن تفعلون لم تعد، فلو قلت إلا واحدة فتقول أنتم تفعلون وتفعلون نفس الشيء. وحات أنتم تفعلون هذا مبتدأ في البداية، وتفعلون واوه فاعل. تفعلون أنتم واو الفاعل وأنتم تأكيده. اتفقنا؟ فلا تعد إلا إيش؟ واحد. وتفعلين مهما عددتها وغيرتها تبقى ياؤها فاعل، أو إعرابها في الياء، يعني تبقى ياؤها ضميرا. اتفقنا؟ وهنا نقطة في ذكر الإعرابي يكون بالجنس التذكيري، فتقول تبقى ضميرا ولا تقول تبقى ضميرة. ذكر هذا ابن جني في الخصائص، قال لا تقول تبقى ضميرة، فلا يعرف في العربية ضميرة، إنما هو ضمير. فكأنك تقدر يبقى كونها ضميرا. وضحت؟ لا عدها، عد الآن، عد معي، عد. يفعلان اثنتين وتفعلان اثنتين، هذا في المذكر، وفي المؤنث أربعة، هاي ثمان. ويفعلون اثنتين، هاي عشرة. وتفعلون هاي 11، وهي تفعلين 12. وهناك كذلك من زاد ثلاث ولم يعتبر العد الذي عددنا، فزاد افعلوا افعلي افعلا، فألحق الأمر به، وهذا ليس بصواب. اتفقنا على العد. سمى ابن الخباز رحمه الله هذه الأمثلة الخمسة فقال عنها الفعل المسمي الفاعل. تعرف لما مسمي فاعل؟ لأن فاعله معه. أنت لما تقول تفعلون هاي الواو فاعله، وضحت الصورة. والأمثلة الخمسة لا يعرب عند سيبويه بالحروف إلا هي. فمذهب سيبويه لا يعرب شيء من الأسماء ولا الأفعال بالحروف إلا الأمثلة الخمسة، والباقي كله مقدر عليه بالحركة. اتفقنا؟ ولكن الأخفش قال بل هي معربة بحركات مقدرة، خالف. أكمل. وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة، نحو أنت تضربين تضربين أنت تضربين. وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع، نحو أنتم تضربون، سواء أكان في أوله التاء كما مثل، أو الياء نحو الزيدون يضربون. فهذه الأمثلة الخمسة تضربون مخاطب، ويضربون كلام عن الغال. فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون اتفاقا، علامة رفعها ثبوت النون، وعلامة خفضها ونصبها حذف النون. ولكن احفظوا واكتبوا. عفوا أنا قلت خفضا، جزما ونصبا حذف النون. ولكن احفظوا، حالة حذف النون في الأمثلة الخمسة تكون بين واجب جائز نادر. فهمين علي؟ ففي حالات يجب حذف النون، وفي حالات يجوز حذف النون، وفي حالات يندر وسمع حذفها. أما الذي يجب فهو في ثلاث بالجزم. لاحظوا، قل أنت لم يفعلوا، أين ذهبت النون؟ جزمت. وبالنصب لن يفعلوا فحذفت، ولا يجوز أن تظهر النون هنا. والثالث نون التوكيد، ولا تتبعاني. الآن تتبعاني هنا، هذه نوني توكيد، حذفت نون الإعراب لوجودها، حذفت نون الإعراب لوجودها. إذن ثلاث حالات يجب فيها حذف النون: جزما، نصبا، دخول نون التوكيد. اتفقنا؟ أما ما جاز فهو في أحوال: واحد، مع نون الوقاية، وهو له ثلاث أحوال. مع نون الوقاية لها ثلاث حالات: الفك والإدغام والحذف. الفك والإدغام والحذف، وقرئ بالثلاث في أفغير الله تأمر. لاحظوا، خلنا نقرأ الأولى بالفك: تأمرونني. فككنا نون الإعراب عن نون الوقاية، ونون الوقاية دخلت على الفعل حتى لا يشبه الاسم عند الإضافة، حتى ما تدخل إلى الكسر. اتفقنا؟ وعند الافتكاك كيف تقرأ؟ تأمرونني. طيب عند الادغام: تأمروني. اتفقنا؟ عند الحذف: تأمروني. اتفقنا؟ قال سيبويه: في الحذف حذفت نون الرفع، وذهب الأخفش والمبرد المحذوف نون الوقاية. قال سيبويه: المحذوف شو هو؟ نون الرفع. وقال الأخفش: والمبرد المحذوف هو إيش؟ ورد ابن مالك على هذا القول ونصر مذهب سيبويه، واعتل بوجوه وهي قوية. الأول أن نون الرفع قد تحذف كما في حالة قراءة اليزيدي التي سنأتي عليها، ألا وهي في حال النادر، ألا وهي في حال، لأن في حالة من الحالات يجب أن تكون النون محذوفة، لكن إذا نظرت تراها حذفت، وهذا الحذف لا يكون إلا نادرا وله مستند سماع، اللي هي قراءة ساحران تظاهرا. سيأتي الكلام عليها. وهذا نادر، فحذف ما عهد، فحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه. أن تحذف نون الإعراب، وقد عرف أن نون الإعراب قد تحذف، وهذا حصل في بعض القراءات وبعض اللغات واللسان، خير من الذي لم يعهد عنه أنه يحذف، ألا وهو نون. فلم يعهد في نون الوقاية أن تحذف، اتفقنا؟ بل هي عملها الوجود وليس عملها تقدير. لا، مش الحذف، تقدير. فهي ليست عامل بل هي كاف، اتفقنا؟ اثنين، أنها نائبة عن الضمة، والضمة حذفت تخفيفا في اسم وفعل. لاحظوا، النون هي حركة نيابية، على عفوا علامة نيابية، نابت عن ماذا؟ عن الضم في الرفع. ها، نحن نتكلم عن حالة الرفع الآن. الآن حذفها في حال الرفع هذا حال عجيب، فيقال لما هي نابت عن الضمة وقد كان للضمة حالة أن تحذف من اسم وفعل تخفيفا لا لوجود عامل نصب أو جزم أو كسر ها إنما حذفت تخفيفا كما في قراءة السوسي وما يشعركم سكن آخر الفعل تخفيفا وكما في قراءة ابن محارب بعولتهن ولاحظوا هنا بالقراءة هذه قالوا وعذرها التخفيف شو هو؟ تخفيف هل يوجد عامل سبب هذا السكون؟ لا إنما وجد هذا السكن أي حذفت الضمة تخفيفا قالوا قال ابن مالك فلما حذف الأصل تخفيفا لا لعلة جاز أن يحذف الفرع لا لعلة كذلك تخفيفا حتى لا يفضل الفرع على الأصل فقال فتحذف كذلك حتى لا يفضل الفرع على الأصل فهمتوا المثال كيف؟ فهمتوا؟ قال ابن مالك رحمه الله قال ناب عن الضم في الأمثلة الخمسة ثبوت النون وقد سمع وقرئ أن الضم حذف في اسم وفعل تخفيفا لا لعامل نحوي فهمت؟ فهمت؟ حذف الضم في فعل واسم للتخفيف لا لعامل نحوي يعني ما في نصب ولا جزم ولا كسر سبب ذهاب الضم بل حذفت تخفيفا كما في قراءة بعولتهن وفي قراءة وما يشعركم فقال إذا حذف الأصل تخفيفا جاز أن يحذف الفرع تخفيفا حتى لا يفضل الفرع على الأصل هذا هو قاعد برد على المبرد والأخفش في إنه حذفت نون الإعراب فهذا ينصر مذهبهم مش لا كيف هو سيبويه يقول الذي حذف نون الرفع مش نون الوقاية هم عكس نعم ما لك نعم اتفقنا يا إخوان هذه بعض يعني الوجوه التي احتج بها ابن مالك أما الحالة الأخيرة ألا وهي النادرة أن تحذف النون في حال الرفع فحذفت النون رفعا في قراءة شاذة من طريق محبوب عن الحسن البصري وأبي خلاد عن اليزيدي واختارها اليزيدي عن أبي عمرو اللي هو إيش ابن العلاء وفي قراءة ساحران تظاهرا الآن أصل القراءة ساحران تظاهرا قراءتهم هم مش قراءة عاصم سحران ساحران تظاهرا الآن في هذا ساحران مبتدأ تظاهرا الجملة كلها إيش وهنا الفعل فعل ماضي قال طيب لما كان هنا تظاهران مضارع وهو هنا يجب أن يكون مرفوعا إما لأنه خبر أم لأنه خلا بسبب التجرد فكيف حذفت نونه ولو قدرت أنت أنتما ساحران تظاهرا أنتما مبتدأ ساحران خبره خبره تظاهرا وربما يقدر في قراءة عاصم غيرها سحران أو ساحران تظاهرا تكون تظاهرا نعت الجملة كلها لساحران على جميع الصور استغربوا أن يكون في هذا الحال هو مرفوع ولكنه لا علامة له. فهمتوا كيف الحالة؟ قالوا طب إن كان مرفوعا لأنه مضارع أين علامة رفعه؟ قالوا حذفت النون. لما حذفت؟ فذهب الداني أبو عمرو يعني أن هذه الرواية خطأ من الراوي اللي هو إيش؟ أبو خلاد. وقال ابن خالويه هو لحن أي تشديد الفعل الماضي، أما على المضارع فهو الأصل، أما في الماضي فهو لحن يعني ألحن الإيش؟ القارئ. وقال أبو الفضل الرازي صاحب اللوامح في شواذ القراءات لا أعرف وجهه، يعني شو وجه القراءة هاي تعليلها في علم النحو والبلاغة لا أعرفه. وقال الهذلي صاحب الكامل في القراءات لا معنى له، لا معنى له. لكن وإن قصر عن عقولنا وعقول العلماء أن نعرف تعليلها إلا أن لها تخريجا في اللغة، فقد وقع في لسان الفصحاء بل ولسان أفصح الفصحاء محمد صلى الله عليه وسلم أن نطق بها، فقد جاء في اللسان سماع المضارع من الأمثلة محذوف النون، محذوف النون، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تحابوا، أصلها إيش؟ تحابون، ولكنها حذفت سماعا ولا يعرف لما، ولكن هو حذفت تخفيفا، لما تخفيفا على السامع و سجع الكلام. فهمتم؟ وقد سمع في حديث مسلم من قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يسمع وأنا يجيب، وأصلها كيف يسمعون وأنا يجيبون، اتفقنا؟ لأن الجملة كلها في محل رفع خبر وهي أصلا مرفوعة بالتجرد، فكيف حذفت نونها؟ قالوا حذفت تخفيفا وقد نطق الفصحاء بها، فلا إشكال إن لم يعرف وجهها أي البلاغي، فقد عرف وجهها في اللغة أنها نطقت. وقد جاء كذلك من شعر بعض العرب وجاء شاهده، وقد جاء كذلك من شعر أبي طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف وجهه، فإذا نطق بها الفصحاء. وحضرني كذلك وجه ثالث علل به ابن مالك في نصرة مذهب سيبويه، فقال إن حذف نون الرفع يؤمن معه حذف نون الوقاية، إذا حذفتها لا تحذف نون الوقاية، ولكن مع حذف نون الوقاية لا يؤمن حذف نون الرفع إذا دخل ناصب أو جازم، فتحذف كلا النونين الآن، وهذا مشكل. لكن إذا حذفت نون الرفع وأبقيت نون الوقاية لا يؤثر الناصب والجازم بها، ولكن إن حذفت نون الوقاية وأبقيت نون للرفع ربما دخل ناصب أو جازم فحذفها، فلم يبقى نون ولم يسمع حال، وهذه مني وهذا لم يسمع، أن وجدوا فعلا من أمثلة خمسة راحت نون وقايته، يعني يكون مضاف على يا متكلم لا نون وقاية له ولا نون رفع له. وضحت الصورة؟ طيب ما حكم هذه النون التي تنازعوا عليها؟ نقول أصل حكمها أن تكون ساكنة، أن تكون ساكنة، ولكن لها أحوال، تحركت لالتقاء الساكنين فتكسر بعد الألف وهو الأصل، بعد الألف إيش يحصل بها؟ تكسر. فمثلا لاحظوا تفعلاني، هكذا ينطق بها إيش؟ تفعلاني، فكسرت وهذا أصلها. وكذلك تفتح بعد الواو والياء طلبا للخفة، أنتم تطلبون تكتبون هم يطلبون، نونها ما لها؟ فتحت طلبا للخفة فلا يجوز هنا أن تكون مكسورة فيكون ضم واو قبل بعده كسر، هذا ثقيل جدا. اتفقنا؟ ولكن قد تفتح بعد الألف أحيانا كما في قراءة الحسن أتعدانني، وأصلها أتعدانني، قد تفتح بعد الألف، وهذا نطقت به العرب بل ونطق به القرآن، وقد تضم مع الألف كذلك كما في قراءة طعام ترزقانه، وضحت الصورة، فضمت النون هنا بعد ألف، وهذا قد جاء على لسان الفصحاء وفي لسان الشريعة فلا يعترض عليه لأنه من باب اتساع الكلام. أي سؤال إخواني؟ أي سؤال؟ تفضل. الزيدان الألف هنا هي حرف وليست اسم صح؟ نعم هنا حرف. أحسن. نعم حرف علامة تثنية. زي ميم الجمل. نعم أحسن. نعم. أي سؤال؟ شيخ الممنوع بالصرف موجود معروف شيخ مثل ما عمل معامل صرف معامل الاسم عليه، يعني بدل ما أقول مساجد مثلا بالمساجد نروج بالمساجد بمساجد بمساجد بمساجد ما فهمت قصدي شيخ ممنوع بالصرف، هل هذا يجمع الفصحاء شيخ يعني هل هناك من قال مررت بالمساجد؟ لا، هم لاحظوا على اللسان خفته إذا وجد ال فيقبل كسرة، لكن لما خلا من ال والإضافة وزنه طرد الكسرة. نعم، لكن التعليل راجع، هل هو لأنه رجع للصرف أم لأنه قرب فقط من الاسم؟ يعني هل هو كمال أم اكتمال؟ طبعا قال الشافعي وأنت تعرف الرسالة إنما لا يحيط باللغة كلها إلا نبي. نعم، لكن يعني نادر ما تجد ما يخرج عن كلام، لأن عالما بعد عالم تم ما استقراء الآخر أو نقصا أو ضعفا أو خلل. فهمت؟ فالأمة بكلها علماءها استقرأوا اللغة كاملة. ما قلنا في مشكل الشرح في العلومي التقليد في التنفيذ، هاي مشكلة. نعم مشكلة، لأن هذا اللي أنا دائما أحاول أخرج منه دائما. إن النون علامة رفع حتى علامة نصب وجزم إلا من خرج قال هي أصلاً معربة بحركات القدر هو الأخفى. نعم طب شايف في النون الصرف بدخول الأل والإضافة قلنا جماعة زي السرافي قالوا لا صارت مصروفة هنا. طب هو ما بصدق يعني ما في لهذا بينة واضحة ولا لهذا بينة واضحة؟ نعم لعلك تخرج انت بذلك ان شاء الله.